إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المؤمنين، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فكونوا يا إخوة الإسلام، كونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا تكونوا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فمن مفاتيح الخير طالب العلم الذي يعمل بعلمه مخلصاً لله، يعلم الجاهل ويذكر الغافل، ويقوم المعوج، يحيي السنن ويميت البدع، ينصح للراعي والرعية، ويسلك في كل ذلك المسالك الشرعية. ومن مفاتيح الشر من يلبس لباس أهل العلم لكنه داعية بلاء وفتنة، يجرئ الناس على معصية الله أو يقنطهم من رحمة الله، يدعو للبدع والمحدثات، وينشر الجهالات والخرافات، يحيي مذهب الخوارج في التكفير والتهيج والإثارة، حتى تختلف القلوب وتعظم الأحقاد، ويتحاكم الناس إلى السلاح والقوة، ثم يصيرون إلى سفك الدماء وإلى الدمار والخراب. ومن مفاتيح الخير تاجر يوفر للناس ما ينفعهم في لباسهم أو غذائهم أو دوائهم أو نحو ذلك من مصالحهم ومعايشهم، لا يغشهم ولا يخدعهم ولا يضيق عليهم. ومن مفاتيح الشر تاجر يغش الناس ويخونهم، يبيعهم ما يضر أبدانهم لضرره في نفسه وخبثه وسميته، كمن يبيعهم المخدرات والمسكرات والدخان، أو ما يضرهم لانتهاء صلاحيته وتاريخه، أو يبيعهم ما يضر بأخلاقهم وسلوكهم، كمن يبيعهم الأغاني وآلاتها والأفلام الهابطة ونحو ذلك، أو يبيع النساء الألبسة الخالعة العارية، أو يبيعهم ما يضر عقيدتهم ودينهم، كمن يبيع الناس كتب العقائد الفاسدة أو برامجها وأشرطتها. فكم يجري على يد هذا الصنف من البلاء، وكم ينتشر على أيديهم من الفساد بجميع ألوانه وأصنافه. إخوة الإيمان، ومن مفاتيح الخير رب الأسرة الصالح القوي الأمين، الذي يتقي الله في أهله فيقوم بحقهم، ويحسن عشرتهم ويتألفهم على الخير، يحسن تربيتهم ويتعاهد ما يصلحهم، ويمنع عنهم ما يضرهم، يتفقد مدخلهم ومخرجهم وأقوالهم وأفعالهم، ينصح من يحتاج للنصح ليرعوي عن غيه، ويشكر من يستحق الشكر ليضاعف جهده في الخير وفعله. وبالمقابل، فمن مفاتيح الشر ومغاليق الخير رب الأسرة الغافل المضيع للأمانة لا هم له في شأن أسرته إلا ما يتعلق بأجسادهم من مأكل ومشرب وملبس وشهادة ووظيفة ونحو ذلك، لا يأمر بصلاة ولا معروف، ولا ينهى عن فساد ولا منكر. قد هيأ لأبنائه وسائل الفساد المسموعة والمرئية، ثم خلاهم وإياها، وخلاهم ورفقاء السوء، خلاهم وشياطين الإنس والجن. فماذا ينتظر من أبنائه وبناته ومن أهله بعد ذلك؟ من مفاتيح الشر ومغاليق الخير، آباء وأمهات يرمون بأبنائهم وبناتهم في أسفار ورحلات تعود عليهم بأعظم أنواع الانحراف من الردة عن الدين، أو الشك في الدين، أو تعاطي المخدرات، أو التفسخ والانحلال، أو استمراء الصداقات والعادات المنحلة في العلاقة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها. فماذا ينتظر منهم إلا من عصمه الله وربط على قلبه وقليل ما هم. ومن مفاتيح الخير أب كريم رحيم، أحسن تربية بناته، أحسن أدبهن، وزوجهن أكفاءهن ممن يرضى دينه وخلقه. ومن مغاليق الخير أب لئيم، لا يرى في بناته إلا دواب وبهائم خلقوا لخدمته أو للإنفاق عليه، لذا يعضل ابنته عن الزواج حتى تخدمه أو تنفق عليه إن كانت موظفة. ثم هو يتعلل بالعلل الواهية والمعاذير الكاذبة، والله يعلم أنه لا عذر له إلا قلة ديانته وعظم خيانته وقسوة قلبه وتقديم مصلحته على كل اعتبار. إخوة الإيمان، ومن مفاتيح الخير موظف يقوم بواجب وظيفته من استغراق وقت دوامه في عمله، وإنجاز معاملات المراجعين، والتيسير عليهم، ورفع الحرج عنهم. ومن مغاليق الخير ومفاتيح الشر موظف يجيد الكذب وخلف المواعيد والتعسير على المراجعين ومماطلتهم مرة بعد مرة، فكم ضاع بسببه من مال، وأهدر من وقت وزمان، وضاق من صدر، وتحرك لسان بالدعاء عليه وبذكره بالسوء. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق الشر، اللهم لا تجعلنا من مفاتيح الشر مغاليق الخير، برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، ومن مفاتيح الخير معلم ناصح لطلابه، يسهل لهم المسائل ويوضحها لهم ويقربها لأفهامهم، يراعي مداركهم ويراعي نفسياتهم ومشاعرهم، جعل من نفسه قدوة لهم في عمله وخلقه وصدقه وجديته قبل أن يكون قدوة لهم بلسانه وقوله. ومن مغاليق الخير معلم لم يقدر مكانته حق قدرها، لا يشرح الدروس كما ينبغي، لا يشكر محسنا إذا أحسن، ولا يعذر مخطئا إذا أخطأ. فلو فتش في تاريخه الوظيفي لوجد أنه قد حطم طموح كثيرين، وجرح نفوس كثيرين، ودمر أعدادا كبيرة كان ينتظرها مستقبل أجمل لو سلمت من سوء تعامله وضعف أمانته. ومن مفاتيح الخير الرجل يجلس المجلس فيبادر إلى جعله مجلسا نافعا يذكر الله فيه ويصلى ويسلم فيه على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مجلسا يتدارس فيه العلم أو يذكر فيه